بكم أنتم طيور محبتي، أنتم هواها والفضاء ومعنا، زينتم البستان وازدادت بكم أيامكم والله وردا أحمرا. غنت بساتيني بأجمل شدوها، بروائع الألحان لحنا أجملا، فاحت فما أحلى أريج عطورها، يا من لهم في الشوق شوقا أطولا. غنت بساتيني بأجمل شدوها، بروائع الألحان لحنا أجملا، فاحت فما أحلى أريج عطورها، يا من لهم في الشوق شوقا أطولا. أهلا بكم أنتم طيور محبتي، أنتم هواها والفضاء ومعنا، زينتم البستان وازدادت بكم أيامكم والله وردا أحمرا. أنتم جفوني والهواء وأدمعي، أنتم سكوني والحياة وما خلا، شلت يميني إن أردت سواكم، أنتم أوي اللحد وما غيري هلا. أنتم جفوني والهواء وأدمعي، أنتم سكوني والحياة وما خلا، شلت يميني إن أردت سواكم، أنتم أوي اللحد وما غيري هلا. أهلا بكم أنتم طيور محبتي، أنتم هواها والفضاء ومعنا، زينتم البستان وازدادت بكم أيامكم والله وردا أحمرا. أهلا بكم أنتم طيور محبتي، أنتم هواها والفضاء ومعنا، زينتم البستان وازدادت بكم أيامكم والله وردا أحمرا. يا حلقة الإمام أحمد حبكم، مسك يفوح من الفؤاد على الملا، لو صغت شعري كالقلاع عظيمة لم أستطع تبين حبي والغلا. يا حلقة الإمام أحمد حبكم، مسك يفوح من الفؤاد على الملا، لو صغت شعري كالقلاع عظيمة لم أستطع تبين حبي والغلا. أهلا بكم أنتم طيور محبتي، أنتم هواها والفضاء ومعنا، زينتم البستان وازدادت بكم أيامكم والله وردا